بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ الشيخ سيد سابق رحمه الله في مواقيت الصلاة، قال: السنة قد حددتها وبينت معالمها فيما يلي: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، زالت عن وسط السماء، لو قسم الوقت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لحظة المنتصف، اللحظة التي تكون الشمس فيها في وسط السماء، وسط السماء لا يلزم أن تكون متعامدة على الأرض، التعامد على الأرض ده بيحصل فيما بين مدار السرطان ومدار الجدي، على تفاوت في السماء وعند الاستواء، خط الاستواء، فيما فوق ذلك الشمس بتبقى دورانها من الشروق للغروب ليس على قمة، على قطر الدائرة أو تصور دائرة، ولكن على يعني وتر، على محيط وتر، على محيط وتر فيها، يعني لو الشمس بتطلع من هنا ما تمشيش كده، هو النص في ما ارتفع عن مدار السرطان ونزل عن مدار الجدي، بتمشي بتبقى متجهة في إلى جهة الجنوب بالنسبة لمدار السرطان، مدار الجد مش احنا مدار السرطان، واللي بالنسبة للناحية التانية من الأرض تبقى مدار الجهة الشمال، يعني احنا ساعة الشمس ما تبقى في اتجاه الجنوب مباشرة والظل يبقى في اتجاه الشمال مباشرة، هذه لحظة ايه؟ لحظة منتصف النهار، تتحرك بعدها مباشرة يبقى اسمه الزوال بلحظة، فأن تتحرك الشمس إلى جهة الغرب عن وسط السماء بلحظة ده اسمه إيه؟ الزوال، زالت عن وسط السماء، زالت عن كمال السماء. الوسط ده الشرط يبقى فوق دماغك مباشرة، إلا لو أنت في منطقة ما بين مدار الجدي ومدار السرطان في يوم من السنة بتبقى فيه تعامل، ودي ساعتها ساعة ما يبقى فيه تعامد تبقى اللحظة الظل ساعتها يبقى ايه؟ يبقى صفر. لكن عندنا احنا هنا فوق مدار السرطان ده او تحت مدار الجد، جنوب مدار الجد، لا يمكن ان يصل الظل الى ايه؟ الى الصفر. وبالتالي هيتحسب اذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال. نتكلم عن الحركة الظاهرية للشمس بعيدا عن بقى مين بيلف حوالين التاني، احنا نتكلم عن الحركة الظاهرية للشمس، كويس كده؟ احنا الحركة الظاهرية دي نشأة بقى عن حركة الشمس حول الأرض ولا حركة دوران الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس، ده موضوع تاني، ماشي؟ هي هتدي حركة ظاهرية بنفس الدرجة بالظبط من دوران الأرض حول محورها بالنسبة إلى إيه؟ إلى الشمس. بس الارض بتبقى اصلا بتدور وهي عامله كده او وهي عامله كده، مش كده؟ هي بتدور كده. في الشتاء بتبقى نص الكره الشمالي بعيد عن الشمس، بتبقى مايله، وتبقى نص الكره الجنوبي قريب مواجه الشمس، فعشان كده يبقى حر، يبقى صيف. والقطب الشمالي بيوصل لدرجه ان هو يبقى بعيد تماما عن الضوء، فيوصل الى درجه ان هو يبقى ايه؟ مظلم تماما، ماشي كده؟ في الصيف بقى لما الناحيه الثانيه تلف نص سنه كده بدرجه دوران بتبقى مالت كده، ماشي كده؟ وعشان كده يبقى القطب الشمالي ما بتغيبش ايه؟ عنه الشمس نهائيا، لكن غيره بتغيب عنه الشمس بدوران الارض حول محورها. الفايده دي بنقولها ليه؟ علشان حته ظل الزوال، احنا عمرنا ما هنوصل في فوق مدار السرطان الى ان يكون الظل صفرا. لكن الكلام ده بيحصل مثلا في مكه المكرمه لانها مدينه النظري في يوم في السنه او في يومين في السنه. ده بيحصل في المرتين. وكذلك بالنسبه للنص الثاني من الايه؟ من في يوم في السنه. ده هيبقى عمودي مباشره، والايام اللي قريبه منه هيبقى الظل برضه مفيش ظل تقريبا، لانه هيبقى مليمترات غير مشهوده. هذا مش مهم. وفي ما بين ذلك بتتعامل على خطوط صغيره. يوم التعامد على مدار السرطان ده ممكن يبقى ظل صفر. ايوه فين؟ عند مدار السرطان. لا لا عمرها ما تيجي. هو احنا اسكندريه مدار السرطان؟ لا مدار السرطان تحت عند في جنوب مصر. احنا خط كام عرض؟ احنا خط طول 30، لكن احنا فوق مدار اسكندريه والقاهره. مدار السرطان ده في جنوب مصر عند اسوان. فعند اسوان ممكن هو فعلا هيبقى الظل صفر في هذه اللحظه. ظل الوقت، وقلت لك الزوال ده اللي هو زوال الشمس عن وسط السماء. اللحظه دي هو ده الظل، بيتحسب على ظل الزوال، يعني الظل الذي يكون عند الزوال. الكلام ده هندور عليه فين؟ في البلاد اللي هي شمال السرطان وجنوب الايه؟ جنوب الجدي. في ما بين ذلك في المسافه دي في ظل زوال في ايام، يعني لما تكون الشمس متعامده على مدار السرطان. احنا بنتعامل امتى؟ يوم 30، يوم 21 يونيو من كل عام. وبتتعامد على مدار الجدي يوم 21 ديسمبر 23. اشمعنى؟ هو 21. التعامد الربيعي التربيع ده كله يوم 21. يوم 21 يوم 22 هو اول يوم في الشتاء. بالنسبه لنا بالنسبه لجنوب نصف الكره الجنوبي يبقى ايه؟ في اول يوم في الصيف. ماشي كده؟ فدي لحظه التعامد. لحظه التعامد دي عندنا احنا بتبقى الظل طويل. ماشي كده؟ في الشتاء الظل اطول ولا في الصيف؟ الشتاء الظل اطول طبعا، لان الارض زمايلها بعيد. ماشي كده؟ ومفيش يعني لذلك بنقول احنا بالنسبه لنا هنا عمر ما يعني في التعامد ده الشمس عموديه على المدار السرطان، بس بالنسبه لاسكندريه وبالنسبه للقاهره وبالنسبه لتركيا وبالنسبه للبلاد الاخرى الشمس عمر ما اشعتها تبقى ايه؟ عموديه. هتبقى فيها ميل، هتبقى مايله، لانها انت بص كده الشمس الظهر في هذا التوقيت من السنه هتلاقيها في اي حته؟ هتلاقيها في الحته دي الشمال بتاعنا كده، صح كده؟ هتلاقي الشمس في جهه الجنوب. فالظل ساعتها بيتحسب. نفترض ان عصايه طولها متر، هنلاقي طولها طول ظلها عند الزوال طولها او عند الشمس في منتصف السماء بعديها بلحظه هيبقى طولها مثلا 15 سنتي. في الشتاء في الصيف هيبقى 7 سنتي. هذا كده؟ فيما بين ذلك بيزيد وينقص، لان الشمس بتنتقل يوميا رحلتها كده. متعامده على مدار السرطان يوم 21 يونيو، بتنزل بتنزل بتنزل، تبدا كده تتعامد على خط الاستواء يوم 21 سبتمبر و21 مارس. يعني كمان يومين الشمس هتبقى متعامده على ايه؟ على خط الاستواء. يبقى امتى هيكون الظل صفر في اي حته في الارض؟ خط الاستواء. وتنزل بعد كده الناحيه الثانيه. احنا دلوقتي بالنسبه لنا الشمس جايه لنا، صح كده؟ هي طالعه من مدار السرطان الجدي من تحت في الحركه الظاهريه بتاعتها يوميا، كل يوم بتاخد درجه، هتتعامد بكره على خط الاستواء، وبعدين هتوصل لنا خلال 3 شهور. تتعامد على مدار الايه؟ السرطان. واحنا بفوق مدار السرطان مش هتوصل، عمرها ما هتتعامد، مش هتطلع في الحركه الظاهريه بتاعتها، هتظل في اتجاه الجنوب دائما بالنسبه لنا عند الزوال. فاهمين؟ في خط الاستواء كمان يومين الشمس تبقى في النص بالظبط فوق دماغ اللي واقف بالظبط. لو واحد واقف عند خط الاستواء يبقى الشمس فوق مباشرة. احنا مهما كان عمرك ما هتلاقي الشمس فوقك، هتلاقي الشمس مايله في حته دي مش كده؟ بالنسبه لنا احنا عمرها يوميا الشمس عشان تعرف اتجاه الشمال، شوف الظل في اتجاه ايه عند الزمان، هو ده اتجاه الشمال. اي عمود حاجه عموديه على الارض تتجه لاتجاه الشمال في ساعه الظهر بالظبط، يبقى ده اتجاه ايه؟ لو انت عارف اتجاه الشمال عشان تحدد وقت الظهر تعمل ايه؟ تشوف امتى الظل يبقى في اتجاه ايه؟ الشمال. اول ما يتحرك بلحظه يبقى ده ايه؟ زوال الشمس. ماشي كده؟ الظل بيقصر جامد جدا، هو الظل اول ما يبدا الشمس تطلع بيبقى الظل ايه؟ اطول شيء، قبل ما تطلع ما لا نهايه، مش كده؟ يبقى مفيش ظل، كله ضلمه. فاول ما الشمس تطلع بيبقى اطول ظل، والظل يتقلص يتقلص يتقلص. هيبدا امتى يقلب؟ يبدا يطول. بمجرد ما يبدا يطول هو ده الزوال. فاقصر ظل هو ظل الايه؟ الزوال. ماشي كده؟ عشان ده اللي هنفهم منه الحديث اللي جاي ده دلوقتي. لان احنا ظل الشيء مثله وظل الشيء مثليه مبني على ايه؟ مبني على سوى ظل الزوال. يعني العصايه اللي هي متر دي 15 سنتي ظلها يبقى امتى هيأتي وقت العصر؟ لما يبقى ظل 115. ها؟ في الصيف لما يبقى 100 وكام؟ 7 فرضا يعني، مش عايز تعملها احسبها بالظبط بقى وشوف ظل الشيء بقد ايه سوى ظل الزوال. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. يعني من أول زوال الشمس إلى ظل الرجل كطوله، ده الحديث اللي احتجوا به بأن هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر قدر 4 ركعات من أن يكون ظل الرجل كطوله سوى ظل الزوال. ولكن الحديث الآخر لا، اللي هو وقت الصلاة حتى تحضر الصلاة التي تليها، هو مش هذا حديث مهم جدا ملوش اختلاف إلا أو مفوش خلاف إلا في وقت الصبح. ما لم يحضر العصر يوضح أن هذا معناه أن ينتهي من صلاة الظهر قبل أن يصير ظل الرجل كطوله، وليس أن وقت الظهر عندما يصير ظل الرجل كطوله أن ده وقت بداية الصلاة. سبب هذا الحديث يقول ما لم يحضر العصر، يبقى إذا حضر العصر قد انتهى وقت الظهر، يبقى لازم ينتهي من صلاة الظهر إمتى؟ قبل بداية العصر. متى تبدأ العصر؟ عندما يصير ظل الرجل كطوله، برضه هنقول سوى ظل الإيه؟ الزوال. على فكرة ظل الرجل كطوله عند الزوال في بعض البلاد ممكن يبقى ظل الرجل كطوله. يعني لو قلنا في الشمال خالص في شمال الكرة الأرضية ظل الزوال بالنسبة لهم في الشتاء بيبقى أطول من طوله، في الصيف بيبقى موجود أيضا ولكن أقل من ذلك. وبالتالي فاحنا بنقول الكلام ده كله عشان نقول ظل الظهر. والصحيح ان الظهر لها انه لا يوجد وقت مشترك بين الصلاتين تكون حاضرا فيها بغير جمع. يعني ايه وقت مشترك؟ يعني يكون وقت لصلاة الظهر وفي نفس الوقت وقت لصلاة العصر، ويكون ذلك الوقت فتكون الصلاة قد أديت في وقتها حاضرا في هذا الوقت للصلاتين. لا، الصحيح ان كل صلاة تنتهي ينتهي وقتها بحضور وقت الصلاة التي تليها إلا صلاة الصبح، فإنه باتفاق العلماء ينتهي وقتها عند طلوع الشمس، عند طلوع حاجب الشمس الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله فلم يحضر العصر. ظل الرجل كطوله ينتهي من الصلاة كما ذكر، عشان كلمة ما لم يحضر العصر. وقت العصر ما لم تصفر للشمس، وده نص فيه ان وقت العصر الاختياري الذي لا يجوز التأخير عنه هو اصفرار الشمس. واصفرار الشمس يتفاوت صيفا وشتاء، تصفر شتاء او في الجزء الشمالي عموما من الكرة الارضية بفترة اطول من اصفرارها كلما اقتربنا من خط الاستواء او في فصل الصيف. وبالتالي فليس هناك حد محدد، انما هو بالنظر الى الشمس. قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق. ده بالنسبة لنهاية وقت المغرب غياب الشفق، والشفق هو الشفق الاحمر على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الشفق نوعان: الشفق ده الحمرة والبياض الذي يرى قبيل شروق الشمس وبعد غروبها، أثر انعكاس أشعة الشمس على طبقات الجو العليا فبيعطي ضوء. الضوء ده أول ما الشمس تغرب بيبقى لونه إيه؟ أحمر، ويظل يخفت اللون الأحمر حتى يبقى بعد ذلك شيء من البياض فقط دون حمرة، ثم يزول ذلك الأبيض أيضا ويصبح ظلام يابس. معنى كده؟ بالنسبة للشروق بيبقى يبدأ بالأبيض ثم يزداد البياض ثم تحصل حمرة إلى أن تطلع الشمس. في قبل ظهور الشفق الأبيض المستمر المعترض يكون هناك بعض الانكسارات الغير مستمرة في الليل قبيل الفجر، أيضا قبيل الفجر اللي هو خط أبيض الغير معترض في الأفق غير ممتد في الأفق الذي هو الفجر الكاذب، عمود من الضوء فقط. أما الفجر الصادق بياض شكله نص دائرة مركزه أشد في الشروق وبيضعف الضوء تدريجيا لكن ممتد في الناحيتين، النتائج دي بوظت الدنيا كده، خلت مفيش ولا معلومة خالص عن مشاهدات يومية من من من أجمل المشاهدات. حد يبص نهائي، كله بيبص في النتيجة بس. لا، لو حد طلع في الصحراء طبعا أو في البحر هيلاقي حاجات مناظر رائعة غاية في الجمال، أو حتى في حتة ما فيهاش مباني عالية أو يطلع فوق السطوح هتلاقي المناظر اللي بنقول عليها دي. فهي دي كلها عايزة مشاهدات. ها؟ لا ابدا، هتلاقي الحاجات دي هتلاقيها بس بتتفاوت درجة ادراك العين نتيجة وجود السحب، بس هتشوفها هتتأخر شوية هتتقدم شوية عشان السحب، لكن هي حتبان حتبان لابد. هتلاقي السحاب احمر، هتلاقي السحاب في بياض لازم. فكلمة ما لم يغيب الشفق، في قول ان هو الشفق الابيض، وده اللي محسوب عليه النتيجة. اللي بيحسب بس بينقص سنة صغيرة جدا منه، اللي هو يحسبها زي الفجر، يحسبها زي الفجر، ان وقت المغرب للعشاء هو نفس الوقت اللي ما بين الفجر وطلوع الشمس، وده مش صحيح. هي هتفرق حوالي 10 دقائق، ولذلك وقت المغرب اللي مكتوب في النتيجة ليس وقت العشاء، غالبا ان العشاء يعني يحضر وقتها قبله بيسير. فهنقول دلوقتي الاوقات دي، وبعدين نقول النتيجة دي محسوبة ازاي. لكن هي ابتداء لازم نعرف ان هو الحديث ما لم يغيب الشفق الاحمر. صح كده، ما تأخرش العشاء، ما تأخرش سنة المغرب لغاية الاخر خالص. والنساء في البيوت ما يأخروش المغرب لحد اذان الايه العشاء، لان هو فيه من 5 ل10 دقائق العشاء بتكون دخلت. ازاي بالظبط؟ عايز طبعا رؤية مستمرة عشان نشوف غياب الشفق الاحمر بيتم ازاي امتى. لكن هي محسوبة بالتقريب بس بدرجة انقص على الوقت ما بين الشروق والغروب، زيها الغروب وما بين الشروق وطلوع الفجر، حاسبينها زيها ما بين الغروب ووقت العشاء. قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى وسط نصف الليل. اتحسب الليل منين؟ من المغرب إلى الفجر، الوسط بينهما. يعني المغرب دلوقتي على كام؟ على 6:10 كده، والفجر على كام؟ انا بتاعتنا احنا 5 الا 9 دقائق الا 8 دقائق. تبقى المسافة قد ايه؟ كم الوقت قد ايه؟ يبقى الوقت 11 ساعة. لا استنى شوي، مش 11 ساعة، من احنا قلنا 5 الى 10 لغايه 5 الى 10 معناها تبقى ايه؟ تبقى 12 ساعه. مش كده؟ هي بالنسبه لنا احنا 5 الى 10 ده الفجر، وهو ما بيبدا وقت المغرب من 6 ل 6:10، يبقى فيها حداشر 42. صح كده؟ عشرة 42. صح، 10 و42 دقيقة. يبقى 10 و42 دقيقة تتسمع على 2 يطلعوا 5 وكام؟ 5 و21. زودهم على 6 و10 يطلع نهاية وقت العشاء 11 و31 دقيقة. ده نهاية وقت الايه؟ العشاء. دي مش مسجلة في النتائج، بس ده وقت العشاء الاختيار، وقت الاختيار، بمعنى يقسم من أخر صلاة العشاء بعد هذا الوقت، ينتهي من صلاة العشاء مع نصف الليل الأوسط. لا يظهر والله أعلم أن السنة تكون بعدها، ممكن وقت الفجر، لأنه بينتهي من الصلاة في هذا الوقت، يبقى السنة بعدها. يأثم مع العمد طبعا، في كل هو ما يأثمش مع العمد، مع النوم او النسيان حتى لو بعد الوقت. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس غروبت، غروبها هو غروب حاجبها الأعلى إلى آخر شعاع ضوء حاجبها الأعلى، يعني الشمس كده بالنسبة لك دائرة في قوس فوق القطر بتاعها، الشمس بتبدأ تنزل وتغرب من الأفق لغاية ما يغرب آخر جزء منها. هي الفائدة بتاعتها دي ليه؟ لأن الحسابات اللي ممكنة بالنسبة لينا بيحسبها على مركز قوس الشمس، إن الأشعة جاية من الشمس متوازية كشعاع واحد لطول المسافة 93 مليون ميل، تجعل الأشعة مش خارجة زي ما الناس بترسمها في الصورة من الأشعة قبل كده، فالأشعة تبقى جاية متوازية زي كحزمة واحدة وكشعاع واحد. فهو بيطلع في المعادلات ان هو ما يقدرش يحسب الشمس كدايرة، بيحسبها كايه؟ كنقطة. فبيحسبها على انهي نقطة؟ على غروب مركز الشمس. فاحنا في فرق عشان كده، بس بالعين المجردة احيان كتيرة بيبقى الافق مش منضبط بالضبط او في غيوم او نحو ذلك، فبتلحظش دي في كثير من الاوقات، لكن في اوقات تانية بتلحظ. قال فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء، قال قم فصلي، فصلى العشاء حين غار الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ليه؟ هو ده برضو الضمن اللي قالوا انه هو في وقت ايه مشترك. هنا بنقول فصلاه يعني انتهى منه حين صار ظل كل شيء ايه مثله. القول الثاني بيقول بدأ الصلاة عندما صار كل شيء ايه مثله، عشان كده بيقول ان فيه قدر 4 ركعات متوسطة او معتدلة ما بين في اول وقت للظهر، العصر هو اول وقت اخر وقت للظهر، الصحيح انها لحظة، اذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر عشان حديث عبد الجلد عم ما لم يحضر ليه العصر، لكن فيها اجتهاد طبعا. قال ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، اي سوى ظل الزوال. عندكم برنامج كمبيوتر في الساعة بتاعتكم او في طريقة الحساب، هتلاقوا في طريقة الحساب في طريقة وقت العصر هيقول لك اختار المذهب شافعي ولا حنفي، مش كده؟ مبنية على الحتة دي، لان الحنفية بياخدوا هذا الحديث ويقولوا ان وقت صلاة العصر اذا ايه صار ظل كل شيء ايه مثليه، والراجح من اخر وقت العصر الاختياري. او ان ده منسوخ، اما ده فضيلة يبقى العصر هيبقى له اوقات، وقت اختيار افضل وقت اللي هو اذا صار ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثليه، ده وقت الاستحباب. وبعدين من وقت من ان يصير ظل الشيء مثليه الى اصفرار الشمس وقت جواز، ومن وقت ضرورة من اصفرار الشمس الى غروب الشمس، الوقت الاخير ده يأثم من صلى فيه من اصفرار الشمس وتصح صلاته ما ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس. قال ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، وده قول مذهب الشافعية ان المغرب وقته من غروب الشمس ما يسع 3 ركعات فقط، ومش ممتد لغايه العشاء. لكن احنا عندنا حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو يقول فيه ان هو لغايه ما ايه ما لم يغيب الشفق، وحديث جابر قم ان هو قال فصلى العشاء حين لا، هو حديث عبد الله بن عمرو ان هو ما لم يغيب الشفق. ف فبيقولوا ان ده وقت اختيار للمغرب، مش الناس العوام بيقولوا المغرب غريب تأثرا بفقه الشافعية اللي بيقولوا المغرب ملوش ايه وقت واحد بس، وده غريب بالنسبة لبقية الايه الصلوات اللي لها وقتين، لها اول واخر. بيقول ان وقت المغرب وقت واحد، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصله فصل الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت أسفر جدا، يعني المهم أن يخلص صلاة قبل طلوع إليه الشمس. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت، يعني إمامة جبريل. لكن في الحقيقة هناك أحاديث بالنسبة للمغرب ونسبة للعصر مخالفة له، وعبد الله بن عمرو أثبت في هذا، لأنه كان في أول الإسلام أول مفروضة الصلاة حديث جابر. لكن حديث عبد الله بن عمرو من قول النبي عليه الصلاة والسلام قال، فعشان كده يحمل حديث جبريل على الأفضلية ويحمل حديث عبد الله بن عمرو على الواجب. الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في صلاة العصر اخر وقتها امتى؟ مثليه ولا اختصار الشمس؟ لان اذا صار ظل شيء مثليه دي ما هياش ايه؟ الاصفرار. الاصفرار بعد كده وفي وقت صلاة المغرب. والخلاف بعد ذلك في مسألة وقت الظهر، في وقت مشترك ولا اذا حضرت العصر لم تصح صلاة الظهر؟ لم تصح حاضرا يعني. نعم متفاوت وقت اصفرار الشمس الى الغروب، متفاوت في البلاد وفي الوقت في السنة. قلنا ان في الصيف يبقى الوقت اقصر، وبالتالي اصفرار الشمس قبل المغرب ممكن بعشر دقائق او ربع ساعة، وفي الشتاء تصفرار الشمس مبكرا. اصفرار الشمس ده كلام ده بناء على اصلها عبارة عن ليه اصفرار الشمس؟ انعكاس الاشعة لما بتبقى بميل بدرجة ميل معين بتنعكس بألوان معينة، لأن هو وضوء الشمس أبيض، لكن درجة الانعكاس بتبقى هي اللي بتحدد أنه الضوء الأبيض ده بيتحلل لسبع أضواء عارفين، فاللي بيبان منه أصفر وأحمر وأبيض ده اللي هو الضوء الأصلي يعني. فدرجة الانعكاس درجة ميل الأشعة بتختلف زي ما قلت لكم حوالين ميل الأرض إيه حول محورها، فدرجة الانعكاس بتختلف. الأوقات المحسوبة دي الذي يمكن حسابه بالضبط ثلاثة أوقات، وقت الشروق أو أربعة أوقات، وقت الشروق ووقت الغروب ووقت الظهر ووقت العصر، الحسب بمعادلات لا يعني يحدث فيها خلل. أما وقت المغرب والعشاء فحسابها تقريبي، أقصد استغفر الله، وقت العشاء والفجر، وقت غروب الشمس يمكن حسابه بالضبط بالدقيقة والثانية. وأما وقت طلوع الفجر ووقت وقت بداية وقت العشاء وغياب الشفق فهذه تحسب بالتقريب وليست منضبطة بالحساب، لأن هناك عوامل مختلفة تؤثر على رؤية العين للضوء، وهو المحدد كوقت الدخول يتفاوت من مكان إلى آخر ارتفاعا وانخفاضا عن سطح البحر، درجة الغيوم، درجة الإضاءة الصناعية، درجة معرفة الناظر المكان الذي يضبط، وطول التأمل وكثرة الخبرة، يتفاوت بدرجة الرطوبة في الجو. كل الحاجات دي بتأثر على انعكاس الأشعة. الغبار الذي يكون في المكان، لأن أصلا ضوء الفجر عبارة وضوء، وكذلك بالنسبة للشفق زي ما قلنا تبقى الشمس تحت الأفق سواء من الناحية دي أو من الناحية دي، سواء من جهة الشرق أو من جهة الايه الغرب، هي تحت الأفق ظاهريا، هي تحت وطلع في لحظة تحت الأفق من زاوية معينة، الأشعة اللي جاية بتبدأ بسبب مين، هي الأول بتيجي كده تنعكس كده طول الليل، تنعكس على الناحية التانية، تقوم اللي واقف على الناحية دي من الأرض ما يشوفش حاجة، يشوف ظلام دامس. الشمس فين دلوقتي؟ تحت كده مش كده؟ مش المغرب كده؟ الشمس تحت، الشمس دلوقتي نزلت قوي مش كده؟ فالأشعة اللي بتيجي منها بتنعكس على الكرة الأرضية وتطلع بعيد عندنا، هو ما نشوفش حاجة في الإيه؟ في الأفق. هتلاقي الأفق الشرقي زي الأفق الغربي، الاثنين زي بعض، لكن وهي لسه نازلة بتلاقي في إضاءة جامدة مع إنها غربت تماما ونزلت تحت الأفق، لكن انعكاس الأشعة بيبقى واضح جدا على طبقات الجو العليا، ماشي كده؟ وده اللي بيعمل الشفق الممتد ما بين لحظة الغروب إلى لحظة غياب الشفق، أو لحظة الشروق إلى لحظة إيه؟ ظهور، لحظة طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فالحكاية دي فيها عوامل متعددة بتؤثر على الانعكاس، انعكاس الأشعة، وبالتالي فلا يمكن حسابها بالضبط، تحتاج إنما هو بالتقريب. طب التقريب ده يتحسب قد إيه؟ المراقبات العامة للناس الفلكيين والبحارة بيحسبوا الفجر دائما حول زاوية 18، واللي اصطلح عليه إنه يحسبوها على زاوية 18 تحت الأفق في الناحيتين، لغياب الشفق الأبيض في العشاء ولظهور ضوء الفجر الصادق في الايه في الفجر. 18 دي بالتتبع وجد أنها في الأغلب العام العين لا تلحظ هذا الضوء بوضوح، ولكن قبل درجة 18 يستحيل رؤية شيء، يستحيل رؤية شيء. فهو البعض بيرصد رصادات مختلفة علشان يحسب، بعضها بيحسب على 18 وبعضها بيحسب يقول لا ده احنا رصدنا تطلع 17.5 اللي هي زاوية العشاء بتاعتنا الفرق مع الفجر، وبعضهم يقول 17 وبعضهم يقول 16.5 وبعضهم يقول 15. والأمر ده في الحقيقة هو قريب من زاوية 18، ممكن تكون 17 ممكن تكون 17.5، متفاوتة في كثير من الأيام حسب درجة الغيوم والرطوبة والغبار، لأن كل دي العوامل تؤدي إلى انعكاس الأشعة بطريقة مختلفة، وبالتالي دي مش ممكن تحط في معادلة، اللي تتحط في معادلة أنك تحط الزاوية تطلع لك رقم، لكن هتحسب إزاي درجة الغبار النهاردة؟ الخمسين النهاردة مفيش يوم محدد، ممكن تأتي درجة الرطوبة متفاوتة، النهاردة في شبورة مفيش شبورة، الحاجات دي كلها بتفرق، وكذلك الأضواء الصناعية في المكان هتفرق. ولذلك بنقول الأمر ده من باب التقريب وليس من باب التحديد. فالحساب على 16.5 بمشاهدتنا نتيجة قلة الخبرة في الجملة كانت أقرب ما يمكن، 16.5 دي أقل ولا أكثر من 18؟ الزاوية دي أصغر من 18، احنا بالسالب احنا تحت الأفق، يعني 18 زاوية كبيرة، 16 تحت الأفق، يعني الشمس بتقرب بتطلع، ولذلك كل ما الزاوية تقل كل ما الوقت الفجر يقترب الشروق يقترب. فبالنسبة للزمن اللي محسوب عليها التوقيت اللي احنا بنأذن عليه 16.5 ده من باب الاحتياط للصلاة. في الجامعة الحساب بتاع لا هقوله دلوقتي، جامعة أمريكا الشمالية، اتحاد الجامعات في أمريكا الشمالية بيحسبها على زاوية 15. جامعة كاراتشي الجامعة الإسلامية في باكستان وتقويم يعني رابطة العالم الإسلامي بيحسبها على 18. هيئة المساحة المصرية من قديم تعودت على حاجة معرفش مين اللي عملها، على حسابها على 19.5. بيقول ان الغبار بيبقى اسكن فيبقى ظهور الفجر او اسطع، واحتياطا عشان الصيام خلوها 19.5. ولذلك دي اصعب حاجة. اما تقويم ام القرى فما بيحسبهاش، بيحسب من شروق الشمس ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة، والعشاء بيحسبها ساعة ونص من غروب الشمس دون نظر ودون حساب، وده أصعب توقيت في الحقيقة. هم بدأوا يعدلوا فيه، لكن هتلاقي فيه تعديلات عن التقويم أم القرى. لو أنت بتحسبها هتلاقي الأذان في الحرم بيختلف في دقيقة ودقيقتين. بيأذنوا في رمضان للعشاء بعد ساعتين من غروب الشمس، تلاقي العشاء يوم 29 شعبان الساعة 7:30، يوم 1 رمضان تلاقي بقى الساعة 8 بدون حساب. ولذلك الناس لو اعتمدت على توقيت أم القرى، ده اسمه كده توقيت أم القرى. فتوقيت أم القرى مثلا في رمضان إن صلاة المغرب لو حد صلى في الفندق او صلى في اي مكان يحسبها على كده، هيصلي المغرب في غير وقتها. احنا كده بيحسب الفجر على ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة دون نظر الى الوقت من السنة، والوقت ده متفاوت طبعا، بيتفاوت تفاوتا يعني معتبرا الوقت ما بين العشاء والمغرب بيتراوح في مصر ما بين ساعة وعشرين دقيقة الى ساعة واربعين دقيقة صيفا وشتاء. هو دلوقتي قد ايه؟ ساعة وسبعتاشر دقيقة. ساعة وكم؟ 18. هيئة المساحة المصرية بتحسبها في العشاء على درجة 17.5. ليه؟ قالوا ان الغبار بيبقى كتير نتيجة الحركة، وبالتالي فيبقى نحسبها انها هيختفي الضوء بسرعة نتيجة الغبار، ولو ما فيش غبار السماء صافية جدا كنا هنلاحظ بعدها. فهم حاسبينها على 17، على درجة 17.5 في صلاة العشاء. هو التقليد بقى استمر ان دول ماشيين كده ودول ماشيين كده ودول ماشيين كده. هتلاقوا الحسابات اللي موجودة في الحسابات الالكترونية والساعات الالكترونية محسوبة على زوايا خلاف النتيجة. هتلاقي محسوبة على الجامعة الإسلامية كراتشي، وتقويم العالم الإسلامي رابطة العالم الإسلامي محسوبة على 18 فجر وعشاء. هتبقى على مذهب الحنفية في العشاء، وهو غياب الإيه؟ الشفق الإيه؟ الأبيض ساحت وباظ كده مش كده؟ دي معلومات على طريقة الحساب. الحساب فعلا في التوقيتات محتاج يضبط بطريقة أفضل من الموجود، لكن وهي حاجات إلكترونية بتتيح ذلك، لكن الناس متعودة على النتيجة منذ قديم. وقت العشاء أقرب إلى الصواب عندنا علشان هو أقرب إلى غياب الشفق الإيه؟ الأحمر. هو غياب الشفق الأبيض حين متأخر حوالي 5 دقائق عن الوقت اللي هو موجود في النتيجة، وغياب الشفق الاحمر قبليه من 5 ل 10 دقائق. في الفجر ما هو الوضع ده يعني على الاقل، على الاقل تماما ان الصلاه ما تنفعش نهائيا قبل 18 درجه. 18 درجه دي دلوقتي تعمل 7 دقائق فرق. احنا دلوقتي فيه 14 دقيقه ما بين الزاوية 19.5 وبين الزاوية 16.5، في 14 دقيقة فرق أو 15 دقيقة خلال الشهر ده تتغير. لكن هي دلوقتي 14 دقيقة أو 15 دقيقة ما بين الزاويتين، ما بين 3 درجات دول. 18 هتطلع إيه؟ هتطلع 7 دقايق. يعني الفجر النتيجة على كام؟ 39. زاوية 18 عن 46 معنا كده. والزاوية بتاعتنا عند كام؟ عند 52. الزاوية اللي بنحسبها دي حساب تقريبي احتياطي للصلاة وليس احتياطي للصيام. ماشي كده؟ احتياطي الصيام عند 18 عند 46 معنا كده؟ 7 دقايق دلوقتي. في الصيف ممكن تتغير توصل ل 11 12 دقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.